الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، خلق الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأن عليه النشأة الأخرى. أحمده سبحانه فهو أحق من حمد، وأجل من ذكر، وأرأف من ملك، وأوسع من أعطى، وأجود من سئل، وأنصر من ابتغي. لا إله إلا هو، لا شريك له، ولا ند له، ولا مثيل له. كل شيء هالك إلا وجهه، لن يطاع إلا بعلمه، ولن يعصى إلا بحلمه. يطاع فيشكر، ويعصى فيغفل. أقرب شهيد وأدنى حفيظ، حال دون النفوس، وأخذ بالنواصي، وكتب الآثار، ونسخ الآجال. القلوب له مفضية، والسر عنده علانية. الحلال ما أحل، والحرام ما حرم، والدين ما شرع، والأمر ما قضى، والخلق خلقه، والعباد عباده. والصلاة والسلام على عبد الله المصطفى، وعلى نبي الله المجتبى، وعلى رسول الله المرتضى، وعلى آله وصحبه ومن به مهتدى. عباد الله، الحياة صراع وهموم ومشاكل ومعارك، وأخطر الصراعات وأشد المعارك ما كان مع النفس، لأنها كثيرة التعقيد، سريعة التقلب والتلون. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. خلق الله في النفس غرائز، وأودع فيها جبلات، جبل الإنسان على البحث عن الطعام إذا جاع، والتلذذ بالشراب، وجبله على النكاح للتوالد والتكاثر، وأودع في الرجل فطرة تجاه المرأة وميلا غريزيا لها، وأودع في المرأة كذلك، وقادهما رجالا ونساء بسلسلة الشهوة لإعمار الأرض والكون. خرجنا وخرجتم إلى الحياة بشهوة، التقى رجل وامرأة لكن بحلال طيب وفي الوضوح والنهار، لم يكن ذلك سفاحا عياذا بالله تعالى. وإن في الشهوات مصالح ومنافع، من أجل أن نبقي على جسومنا نأكل، ومن أجل أن تبقى الحياة نتزوج ونتناكح ونتكاثر ونتناسل. ولكن الشهوة التي هي مستكنة في النفس وموجودة في الصدر، إذا ما توجهت إلى غير الحرام أهلك، إلى غير الحلال أهلك، وإلى الحرام إلى صاحبها إلى المهاوي أفضت. ولذلك الغرائز والجبلة والفطرة السوية تقول أن الإنسان إما أن يمارس الحلال وأن يذهب إليه ويشتهيه ويملكه، إما أن يصبر فليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. ولذلك حديثنا في هذه الخطبة عن أخطر شيء، عن إثارة الشهوة. إننا نعيش في عصر تدفق الشهوات. افتح الفضائيات، اقرأ وطالع الصحف والمجلات، انظر في الشوارع والطرقات، لن تجد إلا مثيرات الفتن ومحركات الغرائز والشهوة إلى غير الحلال. نحن نعيش في عصر الإباحية. إن رواد مواقع الإنترنت في الحرام يوميا يصلون إلى 300,000. إن المواقع الإباحية في شبكات الإنترنت تساوي 1%، وبقيتها علوم نافعة واتصالات خيرة وعلوم إنسانية سرة، فيها الأخبار وفيها البحوث النافعة. ولكن رواد 1%، 99% ممن يدخلون الشبكة هم ممن يطالعون 1% من الحرام. إننا نعيش في عصر تحريك الغرائز والتلاعب بها. أحدثك عن حفلات الفنادق، ما الذي فيها؟ عن المسارح والصالات المغلقة، ما الذي فيها؟ أحدثك عن دور السينما في بلادنا وغيرها، ما الذي فيها؟ الأفلام الجنسية والأغاني الماجعة المائعة الماجنة والصور الخليعة العارية والفضائيات والريسيفرات واسطوانات الليزر المدمجة والقنوات المشفرة وغير المشفرة. ماذا يتبادل الطلاب في مدارسهم؟ أفلام ساقطة يتبادلون عبر التقنيات الحديثة إسقاط القيم ومسخ الهوية وتدمير الأخلاق، وذلك بفعل آبائهم الذين تركوا لهم الحبل على القارب. إننا نعيش في عصر جد خطير، لن تجد في كل مكان من حولك إلا في المسجد الراحة والطمأنينة وهدوء الغريزة وتوجيه الوجهات الصحيحة. أما في الشركات، في دوامين الحكومة والدولة، الموظفين والموظفات في المحاكم، في الطرقات، أمام مدارس البنات، في الشوارع، في المركبات العامة، لن تجد إلا مثيرات الشهوة. ولذلك صراع الإنسان مع شهواته وصراع الإنسان مع غرائزه صعب. أحيانا يقتنع أن يبتعد عن الحرام وأن لا يتجه إليه أبدا، ولكن منظرا في الطريق يثير كوامن في النفس ويحرك شهوات. والإسلام لا يريد قطع الشهوة بالكلية، فتلك رهبانية منقوطة ولا رهبانية في الإسلام. والإسلام أيضا لا يريد الشهوة التي تعبث بالفوضى وتدمر وتنتهك الأعراض وتدمر البيوت وتخرب الأسر وتدنس المجتمعات الطاهرة الطيبة. ولذلك الحديث عن هذه الشهوات عظيم جدا. قال سبحانه: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، وبدأ بشهوة النساء لأنها الأخطر على الإطلاق. لا يقول قائل: أنا لا تثيرني امرأة، إلا كان إنسانا غير سوي. ولكن الإسلام يأمره أن يبتعد، اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، كما في الصحيحين: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. قال يوسف نبي الله المعصوم: إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. يقول قائل: أنا لا تثير امرأة، أنا رجل متدين، أنا رجل صالح أخاف الله. وقد كذب. كيف؟ وقال يوسف: إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. قال يحيى بن معاذ رحمه الله تعالى: من أرضى الجوارح باللذات غرس لنفسه شجر الندامات. وقال عبد الصمد: من لم يعلم أن الشهوات فخوخ لعاب في دنياه. ينبغي أن تتعامل مع هذه الشهوات بالحذر الشديد والخوف الكبير، صيانة للأسر حتى لا يدخل ابن العم، وكم أصابنا من ابن العم شر حتى لا يدخل ابن الخالة، وهو ينبغي أن يصون عرضه فيكون أول العابثين بعرضه. ولقد شهدت في محاكم امرأة فتاة في مختبر الحمر تحمل في أحشائها ثمرة التقاء الحرام وتشير بأصابع الاتهام لابن خالتها، وجاء ابن خالتها إلى المحكمة وأنكر، والقانون لا يستطيع يعاقبه لأنه لا توجد بينة، فأطلقه القانون وسرحه وجلدوها، وحملت عارا لها ولأسرتها قل أن ينتهي هذا الله أعلم، ربما تتعاقبه الأجيال إلى يوم القيامة، نسأل الله السلامة والعافية. تهدم بيوت رفيعة وتطأطأ رؤوس عالية بسبب نزوة عابرة وشهوة لعابة. ولذلك الشهوات خطيرة، الشهوات تدمر المجتمعات إذا لم تكن منضبطة بضوابط الشرع الحكيم. أيها الأحبة، إن هذه الشهوات، شهوات النساء، خطيرة جدا. يقول الإمام أحمد رحمه الله: لو أمنت على جبل من ذهب لوجدتني أمينا عليه، ولو أمنت على عجوز خرقاء سوداء شمطاء عوراء أخلو بها ساعة لما وجدت نفسي أمينا عليها. وقال عمر بن عبد العزيز: لا يخلون رجل بامرأة ولو كان يعلمها القرآن وهي مريم بنت عمران. لو أتي إليك بمريم عليها السلام الحصان الرزان الطاهرة العفيفة الشريفة النقية وقيل لك علمها القرآن خاليا بها، لا تفعل، دعك من أستاذ الإنجليزي أو الكيمياء أو الرياضيات. ماذا يقول الأسر الذين ملكوا بناتهم بل يهيئون لهم الجو، يغلقون لهم الغرفة ويعطونهم عصير الليمون من أجل أن يعلمها معادلات الكيمياء أو معادلات الجبر والحساب أو الفيزياء أو حتى ولو كان يعلمها القرآن وهي مريم بنت عمران، لا يجوز أن يخلو بها. القضية خطيرة جدا. إن لهذه الشهوة مخاطر، وأولى مخاطر الشهوة أنها تخرج محبة الله من قلب العبد وتسكن محبة الحرام. قال العلامة ابن القيم: قل أن يجتمع في قلب محبتان، فإن دخلت محبة الله لا تدخل محبة الشهوة المحرمة، فلا يشتهي حراما ولا يسعى إلى حرام لأنه بربه منشغل. وإذا دخلت محبة الحرام طردت من القلب محبة الله فكان القلب خاليا. قال ابن القيم: وتأمل في حال العاشقين والمعشوقين والمعشوقات، كيف حالهم؟ قال: حالهم يحب محبوبه معشوقه أكثر من حبه إلى الله، ولقاء معشوقه أحب إليه من لقاء ربه، وخدمة معشوقه أجل إليه من خدمة ربه. لمعشوقه لبه وقلبه وفكره ووقته وهمه وخالص ماله، ولربه الفتاة والفضلة. إن أعطى يعطي معشوقه 100,000 200,000 300 400 400 500 إلى مليون. وإذا جاء في التبرعات لمسجد أبا، وإن أعطى 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000، ماذا تساوي 50,000 لله و 500,000 لعاشق أو معشوقة؟ ماذا يساوي هذا؟ هذا من العبث. قال: إذا وقف إلى الصلاة ينادي بقلبه معشوقة وبلسانه ربه، وبلسانه يناجي ربه، وجه بدنه إلى ربه ووجه قلبه إلى معشوقه. هكذا نسأل الله السلامة والعافية. مما يصيب القلوب من هذا الداء العظيم داء العشق. أولم يقل كثير عزة ماذا قال؟ قال: رهبان مدينة والذين عهدتهم يبكون من حذر العقاب قعودا، لو يسمعون كما سمعت كلامها خروا لعزة ركعا وسجودا. قاتله الله، قاتله الله، وهذا شغل الشيطان. ألم يقل قائلهم في السودان بالعود: عبدت الزهر يا سلمى لأن الزهر حياتي، عبدت القبر يا سلمى لأن القبر ضماتي، أستاذ كبير وفنان عريق ونجم عظيم يعطى جوائز تكرمه الدولة تعطيه وسام النيلين من الدرجة الأولى، لماذا؟ قال: عبدت القبر يا سلمى. أو لم يغنى في سوداننا وفي وسائل إعلامنا: عبدت القبر يا سلمى لأن القبر ضماتي، عبدت الله في سري ما علانية لأن الله سواك. أو لم يكن هذا الكلام الباطل؟ انظر كيف يتعلق العاشق بمعشوقه. هذا الكلام الحرام، هذا الكلام الإجرام. هذه الشهوة خطيرة، إذا تمكنت في النفس شغلت الإنسان وألهته. ثانيا، إن من مخاطر الشهوة العظيمة الخطرة شؤم المعاصي وانتقام الجبار من أهلها. المعاصي الشهوات تأتي بالانتقام، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وصاحب الشهوة إن عاقبه الله عليه أن يحمد الله أنه لم يؤجل له العقوبة. فبعض أصحاب الشهوات المسترسلين معها يعاقبهم ربي عقابا دنيويا في أبدانهم، في ذرياتهم، في أموالهم، في ممتلكاتهم، ليرجعوا من قريب ويتوبوا إليه من قريب. وهذه رحمة. ولكن أيأمن صاحب الشهوة والمعصية غضب الله وأليم عقاب الله وشديد انتقام الله؟ إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. المعاصي تجر وبالا على المجتمعات، وخاصة فاحشة الزنا، وإن من مخاطر الشهوة الخطرة جدا صاحب الشهوة يكون قبل الشهوة شريفة شريفا، والمرأة شريفة طيبا طاهرا عفيفا، تتبدل الأسماء. الشريفة خسيسة، والطيبة خبيثة. كانت طيبة قبل أن يضع رجل بالحرام عليها يدها، يمسك إيده يخط إيده في جسمه. قبل ده كانت طاهرة، والآن صارت خائنة. كانت طاهرة وطيبة فصارت خبيثة، كانت شريفة فصارت خسيسة، كانت عفيفة فصارت خائنة. تبدلت أسماؤها حتى ولو ظنها المجتمع ولم يعرف زوجها، هي في قرارة نفسها خائنة، في قرارة نفسها خبيثة، في قرارة نفسها دنيئة. وهكذا أخطر شيء هذه المسألة. كنت أقرأ كتابا، امرأة شابة جميلة جمال فائق، زوجها والدها من رجل صاحب مركز مرموق ولكنه كبير في سنه، فلم يشبع لها رغبتها. وهذا من الخطأ، مما يقود المجتمعات إلى الدمار. فإذا بهذه الفتاة تمكن نفسها من أقرب أصحاب زوجها، ولكنه كان شابا يافعا. وأول معصية قامت ترتجف وكتبت اعترافاتها، قالت: كنت من تحته وأنظر إلى نظرات احتقاره في عينه لي يحتقرها. قالت: كأن كل جزء من جسدي قد تدنس بالحرام، كأني أصبحت إنسانة نجسة. وهي فعلا كذلك. قالت: فعلت ذلك لأنتقم من زوجي ومن أبي، ولكني انتقمت من نفسي. المسكينة ظنت أنها تنتقم من والدها الذي زوجها، ولكنها انتقمت من نفسها لأنها أحرقت نفسها بالنار عياذا بالله إن ماتت على ذلك ولم تتب. ومن مخاطر الشهوة أن عذاب القبر من الزنا. قال ابن مسعود: ينزل على القبور، ينزل على الزاني والزانية في قبريهما نصف عذاب الأمة. العذاب اللي بيعذبوا للناس كلهم، ناس الخمر والمخدرات والكتم والإجرام وعقوق الوالدين والربا، كلهم نصف العذاب ده بينزلوا على زاني واحد بس. نصف عذاب الأمة، الأمة فيها كم مليار، نصف العذاب بتاع المليارات ده بينزلوا على واحد بس زاني من الزنات في قبره. ولذلك هذا من المخاطر العظيمة. لكن أيها الأحبة، ما كنت أرمي لهذا، أرمي إلى من ابتلي بهذه الشهوات كيف يفعل. بعض الناس تتمكن الشهوة من قلبه، كيف يتخلص من هذه الشهوات من قلبه؟ كيف المخرج والسبيل؟ المخرج الأول تعزيز معاني الإيمان في قلوبنا، وتربية الشباب والأجيال والصغار على مراقبة الله في السر والعلن. يا بني إنها إن تكو مثقال حبة من خردل فتكو في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. ربى لقمان المربي ولده على هذه المعاني، ربى صغاره على هذه المعاني. المعالجة التربوية لقضية الشهوة المعتلجة في النفس، هذا باب ضروري. أتى شاب والحديث في المسند وهو صحيح، قال يا رسول الله إذن لي بالزنا. وهذا الشاب تقي، لأنه لو أراد أن يزني لزنى دون أن يستشير رسول الله صلى الله عليه وسلم، لزنى دون أن يعلم به أحد، لكنه يريد زنا لا جرم معه، لا وزر معه، لا معصية معه، زنا ما يكتب عليه زنا، يقول له أنت شاب ومش يدفق والشهوة شديدة عليك أزني، داير إذن زي ده، يعني إذن شرعي مش داير إذن، لا هو يعني كزول مضطر. فقال صلى الله عليه وسلم أدنوا مني، ليس الغرض الدنو البدني، إنما الدنو القلبي، حتى يطمئن الشاب للمعالجة السليمة. أدنوا مني، قال تعال علي، تعال قريب مني. ونحن لم يدنوا منا الشباب، أتحدث عن أئمة المساجد، بينهم وبين الشباب شقة، لا يستطيع الشاب حتى أن يحكي بعض ما يعتمد في نفسه للمربين، أساتذة الجامعات، أستاذ جامعي مغلق عليه بابه، كيف يكون هذا أستاذ جامعي مربي؟ لماذا لا يفتح بابه للطلاب يعالج مشاكلهم؟ لم يعالج مشاكل الشباب أهل الفكر والعلم والتربية والمساجد وأهل المساجد والدعاة، ما يعالجهم؟ قال ابن مندي فدنا، قال أترضاه لأمك؟ إنه الحوار الهادف، إنه الكلام المنطقي، إنه هيمنة العقل على الغريزة، الغريزة هائجة وطائشة. والله تجد بعض الناس عاقل رزين، صاحب مركز اجتماعي مرموق، يوم أن تثور فيه الشهوة يصبح كالمجنون، لا يعي وربما لا يفهم، وربما يبادر في لحظة ليدمر كل الذي بناه في الماضي بالفضيحة والعار والشنار، وعند المعصية لا يضع في حساباته ولا يتأمل في عواقبه، ما الذي سوف يحصل بعد ذلك؟ نسأل الله السلامة والعافية. الشهوة خطرة، إذا هاجت في النفس خطرة جدا على صاحبها. ولذلك قال أترضاه لأمك؟ قال لا. أترضاه لأختك؟ قال لا. أترضاه لعمتك؟ قال لا. أترضاه لخالتك؟ قال لا. قال إن الناس لا يرضون لأنفسهم ما لا ترضى لنفسك. قال يا رسول الله أدعو الله لي، أدعو لي الله. فوضع يده على صدر الشاب وقال اللهم طهر قلبه واغفر ذنبه. فخرج الشاب لا يعاني من شهوة الحرام شيئا. أيها الأحبة، تعزيز معاني الإيمان، تعزيز مراقبة الله في السر والعلن. نحن نشكو ولا يستطيع أحد من الحاضرين أن يقول أنا لست منهم، والبقول أنا ما منهم إلى جيني بعد الجمعة، لا يستطيع أحد أن يشكو ويقول أنا أملك بصري وأستطيع غضه في السودان، لا يستطيع أحد، كلنا يعاني حتى بدون قصد أنت تنظر أول مرة، ولكن يستهويك النظر وتستعبدك الشهوة وتسترسل مع الخواطر الرديئة والسيئة فتمضي إلى المهاوي والمهالك. النساء تجارة، تجارة عصرنا بتجارة النساء الرقيق الأبيض، الدار المسلسلة عشان تنجح يجيب بنات جميلات، لو جابوا في المسلسل بنات شينات ما في صد يحضر، والإعلانات بالبور والتلفزيونات بتقفل، الفضائيات دي قائمة على الإثارة والغريزة، الفيديو كليب حتى دعايات جنسية، دعايات دار يجيب لك ريحة، يا أخي ريحة يجيب لك واحدة عندها صاحبة ما بيتلفت لها، يتريحت وجات عليه طوالي قلدها وجايبينها لك التلفزيون، أمشي اشتري ريحة. يا أخي كلام ده كلام بتاع فوضى. العالم يعاني فوضى فكرية وفوضى قيمية وعبث أخلاقي. والله نحن نعاني دمار الشهوة حصلت في عصرنا، لا أظن أنها حصلت في العالم. أمريكا تخرج من الدعارة إلى الميزانية العامة والرصيد الاقتصادي في السنة 8 مليار دولار. الاقتصاد القومي الأمريكي يدعم من الدعارة ب8 مليار دولار. تخيل عدد محلات الدعارة تساوي 3 أضعاف مطاعم ماكدونالدز في أمريكا. 3 أضعاف مطاعم بتدخل قروش 3 مرات المحلات بتاعت الدعارة. أمريكا تصدر 150 مجلة إباحية، تصدر في أمريكا 150 مجلة إباحية ب8000 عدد، 8000 عدد. العالم عجيب، موقع إباحي في الإنترنت نشر صوره 1 مليار مرة. موقع زاره في مدة عام 43 مليون شخص زاروا الموقع ده ودخلوا عليه في سنة 43 مليون شخص دخلوا هذه المواقع الإباحية. يا أخي نحن بنعاني معاناة. العالم الآن كأنه لا يوجد فيه غير الجنس، والجنس ياتو الجنس الحرام، الجنس الغبي الساقط. يا أخي تكلم عن رسائل الجوال، رسائل في الجوالات مهيجة للغرائز. اسمع النكت القذرة، تجد شوريك الجنس ده منتشر بين الأفكار. تلقى نكات بعض الناس عشان يقول نكتة، كلام فارغ. النكات القذرة، رسائل الجوال المهيجة للغرائز والجنس. ما هذا؟ ما الذي نعيش في عالمنا؟ أولم يطير العالم بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما ظهرت الفحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. أولم يطير العالم والبشرية بهذه النبوة القائم على الطهارة وعلى العفاف وعلى الشرف وعلى الفضيلة وعلى احترام الإنسان؟ ولكن للأسف الشديد غابت معاني الإيمان. لا بد أن نعزز معاني الإيمان في النفوس. امرأة في مكة جميلة جمال فائق تقف أمام المرآة، دخل زوجها الغرفة قالت له: أتظن أحدا ينظر إلى هذا الوجه الجميل ولا يفتن به؟ قال: نعم، شيخ أهل مكة عبيد بن عمير الليثي. قالت: إذن لي أن أفتنه. قال: قد أذنت لك، وهذا ديوف، راجل مجرم وهي مجرمة، ناس مجرمين، يخدي أعراض ما بيلعبوا بها، قمار أمشي في القمار، خذ قروشك، شالوها، جاء تراجع، لكن تخذ عرضك، قمار بالعرض، وكان ما جاء تراجع، هرشن، بتتلاعب بأموالك، هذا حرام، كتلاعب بعرضك. أعوذ بالله. ذهبت إليه في ناحية المسجد كأنها مستفتية، فوقف معها على ناحية فكشفت وجهها فإذا هو كفنقة القمر. لا تقول لي سوريات ولا تقول لي مصريات ولا لبنانيات، كفلقة القمر وقفت. قال لها: يا أمة الله استتري واتق الله. قالت: إني قد فتنت بك. قال لها: إني سائلك، إن صدقت نظرت في أمرك، لو أن ملك الموت نزل بك أكان يسرك أنك هذه الحاجة قد قضيتها مني؟ قالت: لا. قال: صدقت. قال: لو جاءت منكر ونكير في القبر أكان يسرك أني وضعت يدي عليك؟ قالت: لا يسرني. قال: صدقت. لو أنك قمت إلى الله يوم القيامة ووقفت بين يدي الجبار أكان يسرك أني قضيت لك حاجتك؟ قالت: لا والله. قال: صدقت. قال لها: امضي إلى شأنك. فرجعت إلى زوجها فقال لها: كيف الأمر؟ قالت: أنت بطال ونحن بطالون. قلت: أبا جايبي خبر، نحن حايمين ساكت، أنت بطال ولا احنا بطالي بطالي انا اصلي ما عندنا شغله لا انت عندنا شغله لا عندي شغله. فتنسكت وعبدت ربها بموعظة عابرة. وهذه يدل على انها كان فيها ايمان. في ناس يسمعوا قدر القصة دي والايات دي 20 مرة وماشين في الماشين فيها. المرة دي بيعت الناس دي مثل بس كلام محدود كلام محدود. قال لها يوم القيامة لو لقيت الله اها كان يسرك انك تكوني قعدتي مع راجل بالحرام وكذا وكذا وكذا. بس والله ما يسرني. تفلى اللذاتة ممن نال صفوتها من الحرام ويبقى الوزر والعار تبقى عواقب سوء في مغبتها. لا خير في لذة من بعدها النار لا خير في لذة من بعدها النار سوف تتلذذ ولكن ماذا بعد ماذا بعد ذلك. لذلك أين الإيمان؟ أين معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال. المنصب للترهيب والجمال للترغيب. جمعت له بين الترغيب والترهيب. أو إذا مع الجمال جمعت منصبه كان هنالك داعي أن يشرف نفسه بأن يكون معها أو أن يتحدث لأقرانه. يقول فلانة ما شوفها كده مشهورة أنا عملتها وعملتها وعملتها. هذا داعي قوي. فقال إني أخاف الله. قال ابن حجر قال إني أخاف الله بلساني من أجل أن يزجرها أو بقلبه. قال القرطبي وذلك لا يصدر إلا عن شدة خوف من الله ودين متين وحياء. زول عنده دين متين يمسك نفسه ويقول معاذ الله. عجيب. عطاء ابن يسار خرج في طريق رحلة ومعه إخوانه ومعه أخوه سليمان. خرجوا لي ليجمعوا الحطب. هو جالس في الخيمة فأتته امرأة دخلت الخيمة أعرابية دخلت الخيمة فقال ألك حاجة؟ قالت إني تقت ولا بعل لي فقم وأصب مني. قال إليك عني لا تحرقيني ونفسك بالنار إليك عني لا تحرقيني ونفسك بالنار. ثم جعل يبكي يبكي بكاء حتى كاد يغشى عليه. فجعلت المرأة تبكي. رجع سليمان ووجد المرأة تبكي وأخوه عطاء يبكي. فجلسوا يبكون جميعا. ثم قامت المرأة وخرجت. إليك عني لا تحرقيني ونفسك بالنار وأنا أقول لك لا تحرق عيالك بالنار لا تحرق فلذة أكبادك بالنار. كل من أدخل الرسيفرات والدش والدش إلى البيوت أحرق أبناءه. 63% من الشباب إحصاءات معتمدة 63% من الشباب يتابعون المواقع الإباحية والأفلام الجنسية دون علم أسرهم. لا يعلم أولياء أمورهم عنهم شيئا. أترى الذي أتى بهذه القنوات وأدخلها البيوت ألا تراه قد أحرق ذريته وأبناءه بالنار؟ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. إليك عني لا تحرقيني ونفسك بالنار. الملك جلال الدين ملك شاه أبو الفتح وهو ابن أبي شجاع ألب أرسلان السلجوقي. هذا الملك كانت له مغنية حسناء تغني له جانس. فتحركت غريزته فقام لينال منها. قالت له ده خليفة ده الملك وهي بتغني له دائرة بالحرام بتقول شنو. قالت له يا أيها الملك إني أغار على هذا الوجه الجميل من النار وبينك وبين الحرام كلمة واحدة. أنت ملك ممكن تتزوج وعندك قدرة وشك السمح ده أنا خايف عليه من النار. والمعاصي تزيل النعم. زور عنده قروش يعمل شنو؟ يركب البنات ويأجر الشقق ده بفلس عشان نشوفه تاني بأجر بشنو. الله فلس به قال دبنه مع الله قال ده الله واحدة جميلة أصبري البتجاز بيبك فيه حساء وبيشوه وبيجيك سرطان شعري ده كله بيصاقط بعد خلي عشيقك إلى جيكي أو خلي جيكي في مصيفة ذرة. هذه نعم الله. واحد الله دعوه زوجة وأولاد ذرية ومال يمشي كوز بالحرام. ألا يخافوا أن تزول النعم؟ ألا يخافوا عقاب الله؟ ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، مش كفر بالله، كفر بالنعم، وأحلوا قومهم دار البوار. والله تبقى صقيعة وحدة عندها أسرة أسمع وذرية وراجل ومال، ويوم أن يكتشف حتطلق وتسجل القروش وتسجل، وأبوها في البيت حينظر إليها نظرة احتقار إن قبلها. هذه نعم الله، ألا يخشى على هذه النعم من الزوال؟ حتى البصر، يا من يقلب البصر في النساء، ألا تخشى أن يأخذ الله سمعك؟ ألا تخشى ذلك؟ فإن الله قال فكيف إذا أخذ الله عليهم سمعهم وأبصارهم؟ فإن الله هدد بذلك. ما خايف تعمى؟ تعايد مرتخاف بتعمى، خايف تعمى؟ التقوى غائبة. قالت يا أيها الملك إني أغار على هذا الوجه الجميل من النار، وبينك وبين الحلال كلمة واحدة، فأرسل إلى القاضي وعقد عليها. نعم غنت ربما تحت ضغط الحاجة عشان تجيب قروش، نعم أتت أمام الملك، ولكنها لما يأتي إلى القضية الأساسية والفاحشة لا يمكن أن تتنازل ولو كان لملك. ونحن في مجتمعاتنا كثيرا ما نسمع أن الحاجة هي التي تحمل كثير من الفتيات إلى الانحراف، وفراق الوالد من الوالدة مع عدم وجود التربية يجعل كثير من الفتيات يتعرضن في الطرقات والشوارع إلى بيع العرض، والعرض ما أغلاه، والعفة كلمة ما أثمنها. كم من المال يأتي بالعفة؟ لو ضاعت العفة كم من المال يرد العفة؟ كم يا ترى؟ ضعف التربية الإيمانية. وأنا أقول ربما تجد الرجل مصلي يا إخواننا، في بعد يوسف عليه السلام الذي قال إلا تصرف عني كيدهن، تعرف شنو؟ كثير من الناس لا ينسى أو ينسى أنه إذا تلاعب بأعراض الناس تلوعب بعرضه. وكم من رجل يظن أن زوجته لا تعلم بأحواله وعلاقاته، وهو أيضا مسكين لا يعلم بما تفعل زوجه. هذا إشكال كبير جدا. فلا بد من أول شيء التربية الإيمانية. خف ربك، اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. والله أيها المسلمون أنا أجد نفسي قوي، ولكن لا أضعف إلا إذا رأيت فتاة حسناء تقف في طريق أو امرأة تتسول. لكم يحز ذلك في نفسي كثيرا أن تبيع الحرة عرضها لحفنة أموال، هذا يهزني، وأخشى على كل يتيمة تفقد رسوم الدراسة وتأتي وتقول أنا أفقد رسوم الدراسة. وكما أن بعض الناس في الأمة ينفق أمواله لهتك الأعراض، ففي الأمة من ينفق أمواله لصيانة الأعراض. عبد الله بن المبارك دخلت إليه امرأة في متجره تسأل، فأعطى فقال للذي على الخزنة كل المال ماله، اعطها، وأشار إليه بأصبعيه قال درهماني، قال 200 درهم، 200 درهم يعني ممكن يكون 20 مليون، 20 مليون مال كثير. لم لم لم لم يعد ويعد ويصرصر له ويعد ويصرصر له، أتعك الأشي لمشي. بعدين قال لعبد الله بن المبارك لقد أعطيته أكثر مما تستحق. قال رأيت فيها الحسن فخشيت أن تستغل لحاجتها بفعل فاحشة أكرهها. رأيت امرأة شابة تمد يدها فخشيت أن تحملها الحاجة على ما لا أحب وأكره وأنا أعلم. 5 يتيمات في مراحل التعليم المختلفة، 3 منهن في الجامعات، والدهم توفي وأنا أعلمهم وقد زرناهم. جاءت تقول لي يا شيخ امتحانات البنات على الأبواب، أنا أعرفها وقريبة مني جدا، أزورها بأسرتي ويزورونني. يا شيخ امتحان البنات على الأبواب، وبيتنا ليس فيه كهرباء، والبنات يريدون المذاكرة مع زميلاتهن، وأنا أخاف عليهن يا شيخ. تخاف على هؤلاء البنات؟ ممكن تجد دوامات واستغلال الحاجة، يا سبحان الله. وبعضهن تحتاج إلى بعض الرسوم، وقد وعدتها في هذه الجمعة أن أخبر المصلين في مسجدنا ليجمعوا لها مالا يعفها ويعف 5 بنات من أن يضافوا إلى المجتمع بسبب غياب التراحم والتكافل وتحقيق معاني الأخوة، الأخوة الإسلامية ومعاني الرحمة في المجتمع. ولكن الحاجة لا تبيح للحرة أن تبيع عرضها. امرأة محتاجة قالت أتت لرجل موسر تسأله طعاما لبنياتها، فقال لها إلا أن تمكنيني من نفسك، فقالت الموت عندي أهون من معصية الله. ثم رجعت وفي المرة الأخيرة اضطرت، ولما تمكن منها جعدت ترتجف وهي عارية أمامه، ترتجف كما يرتجف عصفور وقع في ماء في ليلة شاتية. قال لما ترتجفين؟ قالت أخاف الله فلم ينظر إلى بدني غير حلالي. فقام من عندها قال لها أنت تخافين الله وأنا لا أخافه؟ قال بخليك تخاف الله ما بخافش، ما خلقي وخلقني، أنا برضو مسلم. ذكرته بالله، ترتجف وتقول أول مرة يرى جسدي غير حلالي. يا سبحان الله. صحابية تقول تمكين المرأة لزوجها أستقبحه في الحلال فكيف بالحرام. قالت مرة تمكن رجل تملص هدومه قدام راجل ويخط يده فيها؟ قالت ده زوجي أنا بكون خجلانة، هو زوجي ونحن بنانا وده سألني من ناس أبوي خجلانة. قالت كيف بتتصور مرة تمكن نفسها من رجل؟ هذه إنسانة غير، خلي عندها دين، مروءة فاسد في دواخلها، مكارم أخلاق ما عندها، أدب بس شخص الأدب ممكن ما يكون عنده علاقة مع الدين، ممكن تلقى زول مؤدب لكن ما عنده دين، أدب ساكت ما عندها دين. نسأل الله السلامة والعافية. الباب عظيم والشر كبير والشهوة باب عريض نحتاج فيه إلى كلام طويل. أسأل الله تعالى السلامة والعافية والتوفيق والسداد والعون والقبول، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا الموضوع لم ينتهي، تحدثت عن الحل الأول والمخرج الأول وبقيت سبع حلول شرعية تجعل من اتقد شهوته وسارت غريزته وتحركت توامنه أن يطفئ حرها ببرد الشريعة. حلول الصيام، الزواج، الفرار مما كان الحرام. يا أخي لو قاعد في مكتب معاك زميلات أمشي مكتب فوق رجال أي شيء فاستبق واستبق الباب أي حاجة فيها معصيكم جاري منها أي حاجة فيها نسوانكم جاري جاء أجل من نسوان جري. كان دخلت بقالة لجيت مرة واقفة أطلع من البقالة أمشي أشتري من بقالة تانية أو أجيب برا لحد ما يمروا محل فيها نسوان ما تمشي. ما تعرض نفسك للفتن، ما تعرض نفسك للشهوات، أبعد عن الشلة. بتقول لك وبتقول لك وبتقول لك أبعد عن كل قول فاحش، النكات والمجالس اللي فيها ذكر المسائل، الروايات، القصص، المجلات. حتى القرآن يقول ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. وأحيانا في أخبار بجوالك، الأخبار ذاتها كلها جرائم بتاع الجنس، دي أحيانا تحرك غرائز أيضا في نفوس الناس. المهم هذا الباب طويل ولكن لنا فيه عودة، ليس الخطبة القادمة، الجرعة في هذه الخطبة أرجو أن تكون كافية، لكن في خطب قادمات سوف أتحدث فقط عن غض البصر في الإسلام. كيف تغض بصرك؟ ما أنت بتعاين بدون ما تشعر، وفي ناس مجرمين يفتوا يقول شنو؟ يقول لك النظرة الأولى لك ما لم ترمش العين، يعني ساعة كده قاعد تعاين عينك ما رمشت دي كلها لقاش. يا مجرمين ليه يا مجرمين؟ فينا طلع غد البصر ده. شو كلام كثير. الجمعة في جمعات القادمات أتناول هذه القضية الحساسة. أسأل الله تعالى أن يعفنا وأن يعف نساءنا وأن يحفظ نساء المسلمين جميعا وأن يحفظ مجتمعاتنا. أسأله تعالى بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى أن يحبب إلينا الإيمان وأن يزينهم في قلوبنا وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان ويجعلنا من الراشدين. وأسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ مجتمعاتنا وأسرنا وبيوتنا وأن يحفظ شباب المسلمين من الفواحش والرذائل وأن يحفظ فتيات المسلمين من الفواحش والرذائل ويجعل مجتمعاتنا طيبة طاهرة عفيفة شريفة نقية يا رب العالمين. اللهم طهر مجتمعاتنا من الفساد، اللهم طهر مجتمعاتنا من الفساد، اللهم طهر مجتمعاتنا من الفساد يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم.